عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شيخنا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم تعالى وإياكم في شرح كتاب مشكلة الأثار للإمام الطحاوي رحمه الله. وقد انتهى شيخنا في اللقاء السابق من الباب الأربعين، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب الحادي والأربعين. وقبل أن أذكر ما أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أحب أن أنوه على أمر، هو أن الإمام الطحاوي لا يقتصر في كتابه أن يأتي بحديثين متعارضين ويذكر وجوه الجمع بينهما، فأحيانا يأتي بحديث واحد ويتعرض لما أشكل فيه من ألفاظ، كما مر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأحيانا يأتي بحديث أو بأحاديث لا يحملها على الحقيقة ويحملها على المجاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا به أطولكن يدا. وفي هذا الباب فقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. قال العلماء أن العطف بالواوي يقتضي المشاركة، وهذا يقتضي مساواة ومشاركة المخلوق للخالق، وهذا مستحيل، وأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتبعية، فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الخالق، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد ورد الحديث في الصحيحين في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وفيه: فلا بياض لي اليوم إلا بالله ثم بك. ولكن وجدنا في كتاب الله ما يفيد جواز العطف بالواو، كما ورد في قصة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك. فكيف أن نجمع بين الآية والحديث؟ يجيبنا عن هذا شيخنا وعليمنا الفضيلة بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية، وكما هو معلوم، أنه يلزمنا أن نتثبت من صحة الأحاديث قبل إنشاء التعارض، فقد يكون الحديث ضعيفا ويعارضه حديث صحيح، فلا نتكلف الجمع ولا نرهق أنفسنا بوعداء الجمع بين تلك الأحاديث، ففيها الضعيف المطرح وفيها الصحيح الذي هو يعول عليه. فأول خطوة يلزمنا أن ننظر إلى ثبوت الأحاديث. ثانيا، وبعد النظر في ثبوت الأحاديث، ننظر ما التعارض، ما الذي بينه تعارض، فقد لا يكون هناك تعارض في الأصل عند التدقيق في الأحاديث، قد لا يكون هناك تعارض، فقد يمكن الجمع بين الحديثين. فأيضا ألفت النظر إلى الحديث الأول الذي ساقه أخي الشيخ أحمد بن سالم حفظه الله تعالى، وهو حديث حذيفة، وقيل حديث قتيلة، وفي إسناده إشكالات أخرى: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله. أيضا في ألفاظ اختلافات، يعني في السند اختلافات، وفي المتن أيضا اختلافات. والذي ظهر لي وبعد مراجعة طرق هذا الحديث أن طرق هذا الحديث يرجع بعضها إلى بعض ويعل بعضها بعضا، والمتون في الوجوه التي أعلت ليست بمتحدة في اللفظ تماما. في روايات هناك: ولكن قولوا ما شاء الله، ومقتصر على ذلك، وروايات: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وروايات مقتصر على الكعبة: لا تقولوا الكعبة، قولوا رب الكعبة. هذا عن هذا الحديث، فيمكنني ابتداء أن أقول إن هذا الحديث في سنده علة وفي النهاية لا يرتقي للصحة. ولكن كما هو منهج بعض أهل العلم أنهم أحيانا يرون الحديث ضعيفا ومع ذلك يتجسمون وجوها للجمع، فكأن مرادهم لو فرض أنه صحيح ما وجه الجمع. فننتقل هنا إلى المسألة الثانية، ما التعارض؟ قوله تعالى اشكر لي ولوالديك في باب الشكر، ولكن ما شاء الله وشاء محمد في باب المشيئة، والأمران مختلفان، المشيئة تختلف عن الشكر. فيمكنني أن أنفك عن كل هذا الإيراد، أن في أعمال، في هناك من الأعمال أعمال أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، فالطاعة طاعة لله وطاعة للرسول، فلم يقل أطيع الله ثم أطيع الرسول. فباب الطاعة يختلف عن باب المشيئة. هناك في قول الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهنا فرق بين الإيتاء والحسب الكافي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء من الله ومن رسوله، وإن كان رسول الله لن يؤتي أحدا إلا بإذن الله، لكن استجيز هنا حذف كلمة ثم. ولكن جئنا عند الحسب وقالوا حسبنا الله، فلم يقولوا حسبنا الله ورسوله، فحصل افتراق بين الإيتاء وبين الكفاية التي يكفينا الله سبحانه، يكفينا الله، يحفظنا الله. لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورجعنا للإيتاء سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون، فلا نستطيع أن نسوي بين الإيتاء وبين الكفاية والحفظ، فالله هو الذي يكفي ويحفظ، ليس رسول الله الذي يكفي ويحفظ، إنما الذي يكفي ويحفظ هو الله سبحانه وتعالى. أما الإيتاء ففي الدنيا ممكن أبوك يؤتيك مالا، أمك تؤتيك مالا، صديقك يعطيك مالا، وارد، وإن كان هذا أصلا في الأصل مرده إلى الله، لكن في الكفاية والحفظ الله فقط الذي يكفي ويحفظ. فإذا قلنا إن المشيئة في قول ما شاء الله ثم شاء محمد، المشيئة شيء والشكر شيء آخر، فأنا أشكر الناس، أشكر من صنع إلي معروفا، أشكر من صنع إلي، وإن كان هو الذي صنع إلي المعروف لم يصنع إلي هذا المعروف إلا بإذن الله، لكن استجيز لما يجري بيننا نحن البشر أن نقول أشكرك على معروفك. فاختلفت المشيئة مع الشكر، اختلفت المشيئة مع الشكر. هذا وجه، هذا وجه من الوجوه أننا قلنا أصلا لا اختلاف أصلا، لأن هذه المشيئة باب والشكر باب آخر. ويمكن أن يكون هناك وجه آخر في هذه المسألة، يعني الوجه الأول أننا أشرنا إلى تضعيف الحديث، الوجه الثاني المشيئة تختلف عن الشكر، الوجه الثالث لو سلمنا أن هناك حديث على سبيل المثال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد، وحديث في نفس الموضوع جوز فيه الرسول ما شاء الله وشاء محمد، لو افترضنا أنه ثم رحمك الله، لو افترضنا أنه ثم شيء كهذا، أو أنتقل إلى مسألة هي أوقع وهي مسألة الحلف، هي مسألة الحلف، لقد تبين شيئا ما المسألة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكتنويه من حلف بغير الله فقد أشرك فيه ضعف، لكن ثابت من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت، والآخر أفلح وأبيه إن صدق. أما وأبيك لتنبأن، فكيف قال أفلح وأبيه إن صدق وكيف قال من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت؟ طبعا هناك وجوه، هناك وجوه من المقبول ومن المرفوض. فمثلا هناك من يقول إن أفلح وأبيه إن صدق منسوخ بحديث لا تحلفوا بأبائكم، فيجاب عليه لا حجة لك، لأن النص يستلزم معرفة المتقدم من المتأخر، وليس هنا بجلي ولا واضح المتقدم من المتأخر. قال آخرون إن زيادة أبيه شاذة في الحديث، وزيادة أما وأبيك لتنبأن أيضا وأبيك شاذة، وهذا ليس بمقبول أيضا، لأن إسماعيل بن جعفر ثقة وخالف مالكا وأثبته. إسماعيل بن جعفر ثقة ولا تضر مخالفة مالك، لكن كان ثم قول أن أفلح وأبيه إن صدق لفظة جرت على ألسنة العرب، لم يقصدوا بها اليمين، لم يقصدوا بها اليمين، كما نقول ثكلتك أمك. فإذا كان المعتقد، إذا كان المعتقد قوي جاز للشخص أن يستعمل لفظة لعمرك أما أبيك. إن كان قوي الإيمان والوسط الذي يعيشه لم يعد يعتقد تعظيم الأباء بالكلمة، الوسط الذي يحيا فيه لم يعتقد تعظيم الأشخاص بكلمة وأبيه، إنما رأى أن كلمة أبيه يراد بها كلمة تجري على الألسن لا يراد بها اليمين أبدا. فجوز بعض العلماء في مثل هذه الحال أن تستعمل الكلمة أفلح وأبيه إن صدق، أما وأبيك لتنبأن، لعمرك لنفعلن، لعمري لأفعلن، ولم يقصد الحلف الذي هو تعظيم المحلوف به كتعظيم رب العباد سبحانه. وإن كان هذا المنح الأخير عليه بعض المؤاخذات، لكن نقول ابتداء أن المشيئة شيء وأن الشكر شيء آخر. لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء على إغماض يسير فيه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، استجبنا أن نقول نشكر الناس. لما قال الله تعالى اشكر لي ولوالديك، اشكر لي ولوالديك، شكرنا لله ليس كشكرنا للوالدين، شكرنا لله لأنه كل النعم مردوها إليه سبحانه وتعالى، ونشكر للوالدين لأن الله ساق فضله على أيديهما فيما يخصنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالإجابة الأمثل في مثل هذا الموطن نقول لو ثبتت الأخبار إما أننا نقول إن المشيئة تختلف عن الشكر فلا تعارض إذن، أو أننا نقول إذا كان المعتقد يحتاج إلى ضبط أتينا، يعني المعتقد فيه خلل، أتينا بلفظة تشعر الناس بالفارق بين الخالق وبين المخلوق وبين إرادة الخالق وإرادة المخلوق، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، بينا هذا وأدخلنا كلمة ثم. لكن حيث لا يكون الأمر كذلك استجيز في التسهيل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، كما قال اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وهكذا. والله أعلم. من هذا الباب فيستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، لم يقل ثم أنعمت عليه، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، لم يقل أيضا، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه ثم أنعمت عليه، لا، لأن الإنعام من الله كان في باب، والإنعام من رسول الله كان في شيء يخص البشر. الإنعام من الله كان إنعاما عليه بأن أسلم، والإنعام من رسول الله كان إنعام عليه بأن أعتقه، بأن أعتقه أو كاتبه أو أصبح مولا بعد أن كان زيد بن حارثة عبدا عند رسول الله. من عليه الرسول بالعتق، من عليه الرسول بالعتق، فإنعام الله كان بهدايته للإسلام، وإنعام رسول الله كان بعتقه. فإنعام الله اختلف في هذا المقام عن إنعام رسول الله، فلا يقل في الإنعام الذي أنعم الله به على زيد إنه مثل الإنعام الذي أنعم الله به رسول الله على زيد، وإن كانت أصل النعم كلها من الله، لكن رسولنا لا يستطيع أن ينعم على زيد بالذي أنعم به الله على زيد، هو الهداية، هداية التوفيق، هداية التوفيق. فاختلفت هداية الله لزيد عن هداية رسول الله لزيد. هداية الله عفوا إنعام الله على زيد اختلف عن إنعام رسول الله على زيد. فلذلك جاز العطف والتسيير، أنعم الله عليه، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام، ولم يكن أحد يستطيع أن يمن عليه بأن يسلم إلا الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، إنك لا تهدي من أحببت، قل فلله حجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ما كنت تستطيع أن تنعم عليه بنعمة مثل نعمة الله عليه بالإسلام، لكن إنعامك عليه أنت في باب آخر، إكرامك له بأن أعتقته، والله أعلم. فتتغاير الصور، صور الشكر لله مع صور الشكر للوالدين. الشكر لا شكر مطلق في كل نعمة تحل بنا، اشكر لي ولوالديك أي نعمة تحل بنا هي من الله في الأصل، لكن شكرنا للوالدين شكر مخصوص، شكر مخصوص في جانب مخصوص. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، حملته أمه وهنا على وهن، والله أعلم. فيمكن أن نلخص نقول المشيئة تختلف عن الشكر، فالوجهان نوعان ليس بمتماثلين حتى ننشئ تعارضا، والله أعلم. لا، الآيات اشكر لي ولوالديك هي قول الله، لا تستطيع أنها قول، تقول أنها قول لقمان. كيف يقول لقمان لابنه اشكر لي ولوالديك؟ كيف يتصور أن لقمان يقول لابنه اشكر لي ولوالديك؟ لكن أصل الآية جملة اعتراضية. الآية الأولى، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وحصل تحول في الخطاب ووصينا الإنسان صيانة لماء وجه لقمان، لأنه لا يقول لقمان لابنه يا بني استوصي بي، لا يعني كتأدبا أو عفوا كصيانة لماء وجه لقمان، لا يتصور أن لقمان يقول لابنه يا بني استوصي بي خيرا، استوصي بأمك خيرا، لا يليق بالأب أن يقول لولده مثل هذا، في هذا نوع من الانتقاص أمام الابن، وهذا وضع. لذلك جاءت قولي لله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وبعدين انتقل الخطاب على يا بني إنه إن تك مثقال حبة من خردل، رجع الكلام إلى لقمان رحمه الله تعالى. نعم. إلي المصير وما طلعها، وصينا الإنسان بوالديه. هل لقمان الذي وصى الإنسان بوالديه؟ لا يتصور. لا، إذا قلت أشكر الله أشكركم لا غضاضة فيها، لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، لكن في المشيئة يختلف الأمر. نعم. قلنا أن الواو في بعض الأحيان تصير التخفيف، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا قلنا الشكر لله ثم الشكر الوالدين بأن الواو تصير التخفيف، لا مش مقبول في الحالة، لأن ممكن حتى في كلامنا مثلا: صنع لي شخص معروف، قل له جزاك الله خيرا أشكرك، وما رتبت وما قلت أشكر الله ثم أشكرك، لا يلزم، لأن تصرفات رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا في نيتي أن مزد النعم هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن الأوقات لا تسعف. وتصور رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا: جزى الله سعد بن عبادة عنا خيرا، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: جزى الله سعد بن عبادة عنا خيرا. قال سعد بن حضير: جزاكم الله خيرا يا آل أبي بكر، جزاكم الله خيرا. فشكر لهم دون أن يقول الحمد لك يا رب ثم الشكر لآل أبي بكر. فجرت عادة الناس أن يتلفظوا بمثل هذا، مع إقرارهم جميعا بأن النعم كلها وما بكم من نعمة فمن الله والله أعلم. ننتقل إلى الباب 42، ووجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي بهذا الباب هو قراءة الأرحام في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هل هي بالنصب وهي قراءة الجمهور؟ فيكون المعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أم بالجر وهي قراءة حمزة؟ وهذه القراءة قد توهم أنه يجوز الحلف بغير ذات. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يجنح إلى أن النص هو الصواب، واستنكر لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في سبيل أو في مقام الحد على الصدقة وقطع الرحم. فما هي القراءة الصحيحة للأرحام؟ وما هي الآثار المترتبة على القراءة بالجر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعلمي أن القراءتين صحيحتان، وعلى الوجه الأول: واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. لا إشكال، اتقي قطع الرحم، اتقي قول الزور، اتقي عقوق الوالدين، لا إشكال في هذا. الإشكال الذي قد يريده البعض: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فيكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام، كما كان قائلهم يقول: أناشدك الله والرحم، أناشدك الله والرحم. فهو جعل أناشدك الله والرحم بمثابة اليمين، جعل كلمة أناشدك الله والرحم بمعنى اليمين. فالشخص أن يقول ليست يمينا، هي سؤال بالله وبالرحم: أناشدك الله والرحم، أناشدك الله، أسألك بالله وبالرحم التي أوصانا الله بها. فقال بعض العلماء قولا عليه بعض التحفظ من فريق آخر: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة إلى الأرض فبها يتراحم الخلق، إلى آخر ما ذكر. لكن هذا ليس مقامه، لأن كلمة الرحمة في الأصل في الكتاب العزيز لها معاني كثيرة متعددة، لها رحمة أحيانا النبوة، الرحمة أحيانا الرقة، الرحمة لا عدة معاني في نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ندخل في رحمة الرحمة لا عدة معاني، لكن لن نعرج على معاني الرحمة، نحن نركز الأسماء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا على ما كان الناس يقولونه فيما بينهم عفوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على ما كان الناس يتحدثون به فيما بينهم فجرى الحديث على مثل هذا كما وجهنا قوله أفلح وأبيه إن صدق سنوجه قوله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام فسيكون السؤال بالله السؤال بالرحم موجه كما وجه قوله أفلح وأبيه إن صدق على الوجوه التي على بعض الوجوه التي ذكرت والله أعلم. أما دعوى النسخ التي ادعاها بعض العلماء أن الآية منسوخة بالحلف بغير الله بالنهي عن الحلف بغير الله فلا وجه له لأننا لا نعلم المتقدم من المتأخر حتى ندعي النسخ والجمع ممكن فكان الناس يسأل بعضهم بعضا يقول ناشدك الله والرحم ثم شيء آخر أن العطف لا يقتضي التساوي إنما العطف كما سبق في تقعيد دلالة الاقتران في قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عطف كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فقولهم لم نكن من المصلين ترك الصلاة كبيرة وثم خلاف هل يكفر أو لا يكفر تاركه ولم نكن نطعم المسكين ليس كفرا عدم إطعام المسكين ليس كفرا وكنا نخوض مع الخائضين الخوض له مراتب قد يكون شركا وقد يكون خوض لغو وكنا نكذب بيوم الدين تكذيب يوم الدين وحده كفيل بحكم عليهم بالكفر بلا خلاف فهذه عطفت على تلك وكل واحدة منها لها معنى ولا عفوا لها حكم كل واحدة لها حكم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا لم تقلها لست بمسلم إقام الصلاة الخلاف في تارك الصلاة قائم إيتاء الزكاة تارك الزكاة على التحريري على رأي الجمهور لا يكفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة ومقعده من النار فلو كان كافرا لم يكن ينظر مقعده من الجنة بعد هذه المدة الطويلة عافانا الله وإياكم فنرجع نقول إن قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كانت على ما درج عليه الناس من أن بعضهم يسأل بعضا أو يناشد بعضا بالرحم أناشدك الله وأن تراعي الرحم التي بيني وبينك فمن الممكن أن نقول تساءلون به ويستعطف بعضكم بعضا بالرحم قلنا أن العطف لا يقتضي التساوي. فيمكنني أن أوجه، وهذا له نظائر كثيرة في لغة العرب وفي الكتاب العزيز، اتقوا الله الذي تساءلون به يسأل بعضكم بعضا به والأرحام، أيضا نسألكم عفوا ستكون والأرحام، تقدر لها شيئا غير السؤال بالله، بيد أن السؤال بالله شيء وأن أيضا اليمين بالله شيء آخر. فحكي على ما درج عليه الناس العرب في زمانهم أن أحدهم كان يقول للآخر أناشدك الله والرحم، أناشدك الله وأسألك ألا تقطع الرحم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فالله أعلم. لو عندك شيء أضيفه. أحد عنده أسئلة؟ شيخ الله يحفظك، مش من أولى أن يفسر القرآن الكريم بالمشهور اللغات المشهورة ولا نعرج على هي قراءة معتمدة، قراءة معتمدة متواترة، قراءة حفصية التي كتكت تكون الأدنى في هذا المقام، لكن على أي حال هي قراءة متواترة معتمدة. والعلماء حملوا ما حملوا عليه، العلماء حملوا الحياة بجربي كما حملتها. بارك الله فيك. ننتقل إلى الباب 43، وقد أورد إمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه إمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وهذا الحديث يفيد حصر الأعمال التي ينتفع بها الإنسان بعد موته بهذه الثلاث، ولكن وجدنا أعمالا أخرى ينتفع بها الإنسان بعد موته، كما ورد في حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فكيف أن نجمع بين الحديثين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ليت الإمام الطحاوي أعرض إشكالا أقوى من هذا، لأن هذا مدفوع بداهة. مدفوع بداهة لماذا؟ لأن الشخص الذي يثاب إنما هو سن السنة، يعني عمل، يعني هو نفسه عمل، فعمله باق، إن نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم. فيمكنني أن أدخل ذلك تحت علم ينتفع به، يمكن أدمج هذا تحت باب علم ينتفع به. أنا كتبت كتابا فيه خير، ومت والناس تنتفع بكتاب هذا من عملي، من توفيق الله لي. أنا مثلا شخص أنشأ مسجدا، الناس تصلي في هذا من عمله، ورث مصحفا، المصحف من عمله، فلا تعارض حينئذ. لكن قد يكون الإشكال أقوى إذا أورد نماذج أخرى غير مثل هذا النموذج: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر، لأنه مصدر بأنك أنت الذي سننت سنة حسنة يا مؤمن، فهو من عملك تلقائيا لا إشكال. لكن قد يقول مثلا قائل: إن شخصا مات وانقطع عمله وجاء المصلون يصلون عليه، والذين يصلون عليه ليسوا أولاد له، ليسوا بولد صالح ولا علم ينتفع به ولا صدقة جارية، واحد غريب جاء يصلي عليه فدعا له أو لا يصلي عليه، وأنا في بيتي ذكرت زيدا من الناس، قلت رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن ينور قبره وأن يرفع درجته وأن يغفر له، ممتثلا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قل كيف حصل هذا؟ يعني كيف ينتفع وليس في الحديث أن الشخص الغريب ينتفع؟ أو حججت عنه قضيت عنه نذرا إلى غير ذلك من الأعمال التي تصل الميت، كما ورد في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا قلت ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني سعيك إذا فهمت أن المراد سعيك الذي سعيت أنت في الدنيا، قد أورد بعض العلماء ما يقارب 27 وجها ينتفع بها الميت ليست من سعيه، ليست من سعيه. الشفاعة، الشفاعة من سعيك؟ الشفاعة ليست من سعيك، واحد تدخل الشفاعة فيك سواء هي بإذن الله، سواء ملك، سواء رسول الله عليه السلام، سواء داعي لك يدعو لك، يدعو لك أن يغفر الله لك، إلى غير ذلك. فقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى مما اجتناه هو بنفسه، يعني ليس لك إلا سعيك الذي سعيته، يعني لا تسأل إلا عن الذي سعيته أنت. يعني ما أشتغل عندك يا أحمد، أنا أشتغل عندك الآن يا أحمد، جئت طالب بأجري، تقول ليس لك عندي إلا قيمة الشغل، أنت عملت اليوم بمئة جنيه، خذ مئة جنيه، ليس لك عندي إلا ذلك. لكن لو تفضلت أنت علي وأعطيتني 200، هل عليك لوم؟ لو جاء غيرك أعطاني، لو جاء غيرك أعطاني، أعطاني هدية أو أي شيء، هل عليه تسريب؟ ليس لي أن أطالب إلا بسعي، لكن إذا من الله علي وزادني من فضله ما علي تسريب ولا هناك تعارض أصلا. ما سألتها لك في الدنيا أنا اتفقت معك على أن أعمل معك اليوم بمجني، جئت عند المجني تفضل المجني، ليس لك عندي إلا هذا، ليس لك عندي إلا المجني، ليس لك إلا 100، صح ليس لي إلا 100، لكن أنت تفضلت علي أو أذنت لأحد أن يهديني فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. فنفس الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا عملي انقطع، عملي الشخصي انقطع، لكن لا مانع أن شخص آخر يعمل ويعطيني. إن أمي افتلتت نفسها يا رسول الله، وأراها إن تكلمت تصدقت، هي ماتت أتصدق عنها، هي ما تصدقت هي بنفسها، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمله الشخصي الذي كان يعمله انقطع، لكن لا يمنع أن عمل غيره يصل إليه. ما عندنا شيء يقول إن عملك عمل الآخرين لا يصل إليك، بل عندنا ما يفيد الوصول، الشفاعة، الدعاء، الحج عنه، الصوم عنه، قضاء النذر عنه، الاعتمار عنه، إلى غير ذلك. فقد يوجه الكلام انقطع عمله الشخصي، انقطع عمله الشخصي إلا من ثلاث، لكن لا يمنع أن عمل غيره بإذن الله يصل إليه. لعل الكلام واضح، بارك الله فيك. نعم، حضرتك بتجاوز الصوم عن الميت؟ أجاوز الصوم عن الميت على الخلاف هل هو صوم النذر أو صوم عام. هناك حديثان، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والآخر من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، والثالث أرأيت إن أمي ماتت ونظرت أن تفعل، أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ دين الله حقا يقضى. فالصوم وارد على الخلاف، الصوم النذر فقط أو الصوم الذي كان أو صوم الفريضة، على الخلاف. والمستدل يستدل بلفظة العموم، لكن تحتاج إلى جمع الطرق. من مات عليه صوم صام عنه وليه، هل هي مطلقة أم لها ارتباط برواية النذر؟ فتدرس دراسة مقارنة. الشافعي قال إن صح الخبر، عشان كده ما نقول لك احنا قلنا ندرسها دراسة مقارنة. هل تشك في أن الشخص يصوم عن الشخص؟ نرى عنه الأطعام الله عنه كما قال مالك طيب انت تقول الاطعام الاطعام طيب. يا حبيبنا تقول الاطعام يعني الاطعام ما يصل. نعم. طيب مستندك فعل الراوي خالف لما رواه. مستندك من كتاب او سنه؟ طبعا هذا ديني. اي كيف تتكلم في هذه المساله؟ في هذه المساله ايه ما مستندك في هذه المساله من كتاب او سنه؟ مش قادر تجمع. الله يحفظك. وعلى أي حال إذا سوغت الإطعام كمن سوغ الصيام المشكلة إن في شيء يوصل إليه يعني. بس نعم لكن إحنا نتكلم في الصوم نفسه بس في مسألة الصوم نفسه. ما خلصنا انتهى الكلام في هذا الصوت الضاري. هي بس صوم شهر في شيء يا شيخ سعد تراعيه أن الروايات التي تأتي في البخاري أو في مسلم منفردة فأحيانا يلزمنا أن نربط الوقائع ببعضها حتى نعرف. قد يروى الحديث في موطن ما مختصرا ويكون في موطن آخر في البخاري مطولا بذكر النذر، ففي هذه الحال نحتاج إلى دراسات مقارنة. وهذا يحتاج في كثير من الأحيان إلى جهد كبير لجمع الروايات في الموطن الواحد وإن كانت في الصحاح. يعني على سبيل المثال من مدة يعني مثلا نورد في باب طاعة المرأة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، ففي مسلم على سبيل المثال من دعا زوجها إلى فراشه فأبت إلا وباتت والذي في السماء عليها ساخط. الحديث بهذا اللفظ عند مسلم في المتفق عليه أيما رجل دعا امرأته إلى فراش فباتت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فالبعض يستدل بحديث إلا والذي في السماء عليها ساخط في هذا الباب وفي باب آخر باب العقيدة هو مسألة علو الله، وإن كانت الأدلة فيها أكثر من 1000 دليل لكن نتكلم على هذا الحديث بعينه. فإذا رجعنا طرق هذا الحديث وجدناه يرجع إلى الطريق الأول وجدنا الحديث بهذا اللفظ في علة مع أنه في مسلم. فالدراسة المقارنة للمتون يعني تجمع الروايات كلها أمامك، من الراوي الذي تفرد بلفظ بهذا اللفظ، من الراوي الذي تفرد بهذا اللفظ. فهذه من أنفع العلوم وتتغير بناء عليها أحكام كثيرة. على سبيل المثال لإخواننا المشايخ الذين يحلقون الشارب حلقا بالموس، هم الله يوفقهم قالوا أن في رواية في سنن النسائي فيها الفطرة 5 حلق الشارب. إذا جمعت الطرق تجد الرواية أصلها مرد الرواية إلى بعضها البعض قصة الشارب، والجماهير رواها على قصة الشارب عن شيخ لهم، واحد شذ عن نفس الشيخ وقال حلق الشارب فبنوا على ذلك. لكن لا تستطيع أن تقول قصة حلق رواية الأكثرين على القصة. كنا مثلا نتعجب من قول الإمام مالك حلق الشارب مثله، أو أن حلق الشارب يؤدب، كيف ذلك وفي رواية فيها قص الشارب فيها حلق الشارب؟ فترجع بعد البحث إلى أن ترجح وجهة الإمام مالك في أنه يوهن الرواية التي هي التي فيها الحلق. وليسعد بذلك هاني الدميري مالكي المذهب، تحزن من مالكي المذهب. قبل أن غبت على الموضوع ولا أظهر أنك مالكيا؟ لا مشكلة، مالك المذهب إن شاء الله مالك المذهب، بس قد يخالف المذهب أحيانا. أنت حلق الشارف ما أدري. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم القص، هو كان يطلق شاربه كعمر حتى كان لما يجلس الغضب يدخل بشاربه. هل صح عن عمر هذا أيضا مالك كان يطلق الشارب؟ أنا أسألك سؤالا. عندنا روايتان، الفطرة خمس، قص الشارب، والأخرى حلق الشارب، وجماهير الرواة على رواية قص الشارب، ومالك مع الجماهير ويقول حالق يؤدب. فأنت مالكي وتحلق الشارب، كيف طلعت هذا وكيف استجزت؟ في مالك يعني أنت خارجي عن مالك يعني أنت مالك. طيب إذا خرجت عن مالك، هل المالكية الذين خرجوا عن مالك خرجوا للهوى أو خرجوا لأدلة ترجحت عندهم؟ بعمل برواية الجز. الجز، الجز معناه الإحساء قريب من الحلق كما هو موضح في كتب ماشي. كان الإنسان أكثر شيء جدل ما شاء الله. نعم. وهل أنت كطالب علم درست رواية الجز دراسة المقارنة؟ حديث الصحيحين الشوارب. أسألك سؤالا بس، هل درستها دراسة مقارنة؟ وهل الجز تعني الحلق؟ لا تعني معنى لا تعني. ولماذا حلقتها؟ يعني هل في معنى الجز أن الجز بس لا نجادل كثير. نعم عندك شيء آخر؟ وليس للإنسان إلا ما سعى. هل تحمل على قول عز وجل تزر وزارة وزر أخرى في الجنوب وأن الطاعات قد لا باب وده باب الزنوب والأوزار قد يتحداني في باب واختلفان في آخر. بس نأتي على آخر في شيء آخر. شكرا الله لكم. إذا مات الإنسان برواية مسلم وغالب الروايات على هذا، وفي بعضها إذا مات العبد، وفي برواية سحر مريوب إذا مات المؤلف. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات العبد انقطع عمله من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع المؤدى واحد. المؤدى واحد. ما فيش فيه إشكال هنا. العقدة ليست الكلام منزل على من؟ على ابن آدم، على الإنسان، على العبد. المرأة ليس لها ذكر لكنها داخلة. المرأة ليست عبدا، المرأة ليست عبدا، لكن العبرة هنا ليس بالتصرف اللفظ. شرنا مرارا إلا أن هناك أحاديث تسوغ روايتها بالمعنى لأن التعبد ليس باللفظ، وحديث تعبد باللفظ يعني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أنا أتعبد بهذا اللفظ. لكن سووا صفكم لا تسوون صفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. العبرة بتسوية الصف. قلت استوي يا زيد اطلع الأمام يا عمرو، قصدي من هذا أن الصف يستوي، فلست بمتعبد الله بماذا؟ باللفظ الذي أقوله للناس. ولذلك ترى الصحابة أتوا بألفاظ لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر كان يقول استووا استووا استووا ويمشي في الصف، يقدم المتأخر وآخر متقدم. والرسول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجهكم. فمقامات التعبد باللفظ تختلف عن مقامات الرواية بالمعنى، والله أعلم. قلت هذا اللفظ ممكن يعني يكون في حث الكفرة لغيرهم لما جاء على عمومه إذا مات الإنسان ولم يأتي إذا مات العبد يعني لما تخص بالكفرة؟ يعني لما تخص إذا مات العبد إذا مات الإنسان؟ هل تحمل الإنسان على الكافر والمؤمن لو شأن آخر؟ ما يتأتش أبدا. بارك الله فيكم أختي. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، وأن يبارك لنا في عمره، وألا يحرمنا من علمه أبدا ما بقينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله جميعا وثبتنا الله وإياكم. طيب.